هو صحيح إزاي دبي أصبحت يعني رابع أقوى اقتصاد في العالم؟ وإيه هي رؤية السعودية 2030؟ وإزاي بيتم تطبيقها حالياً على أرض الواقع؟ وإيه كمان خطة العملة الموحدة في منطقة الخليج دي؟ أنا محمد علي، ودي حلقة مايكرو بودكاست من البودكاست المفضل من أخبار الآن، واللي أحكي لكم فيها عن أفضل 4 حلقات سمعتهم عن السباق الاقتصادي في منطقة الخليج العربي. إن المملكة هي من أهم الاقتصادات العالمية من حيث قدرتها على مساعدة الاقتصاد العالمي أو حتى الإضرار بالاقتصاد العالمي لو لم تدر سياستها الاقتصادية بالشكل السليم، خاصة السياسة البترولية. مع أن عمان قاعدة تلحق بالركب على فكرة، قاعدة تطور وتعدل وتسوي. بتصير وقتها فكرة الاتحاد الخليجي أو فكرة العملة الخليجية بتصبح مستحيلة، واللي هي مستحيلة من الآن أصلاً. نشوف العملة الخليجية لو نرجع بس لك. أوكي، ده كان مقطع من حلقة لماذا لا يتحد الخليج اقتصادياً من بودكاست فنجان. الحلقة دي بتناقش فكرة العملة الموحدة في الخليج والاقتصاد الموحد والمتبادل بشكل عام، وبتناقش برضو موضوع الضرائب في دول الخليج وصناعة السيارات في دول زي الإمارات والسعودية. فدي أول حلقة بنرشحها النهاردة، حلقة قوية جداً، فاكتب عندك حلقة لماذا لا يتحد الخليج اقتصادياً من بودكاست فنجان. بس إن شاء محمد، وأنا حافظ الكلام اللي بقول، يعني قلت طول العمر ما تعرفني، أنا اسمي محمد القرقاوي، رقيتني من شهرين وإن شاء الله أكون تحزون ظنك وشكرا. قمت فمسكني شيخ محمد من إيدي ويلسني مرة ثانية، فالتفت لي شيخ محمد وقال لي محمد أنا أعرف كل شيء عنك. أهلا أهلا عبد الرحمن، لسه برضو مع بودكاست فنجان في حلقة قمة في الروعة مع محمد القرقاوي، اللي ادانا تفاصيل ما حدش كان يعرفها عن رحلة دبي للازدهار الاقتصادي، وعن رحلته مع الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي. دورنا جميعا هو تصميم المستقبل. إذا خلينا هالمنظوم موجود عند كل مسؤول، وزير، وكيل وزارة، مساعد، مدير إدارة، موظف، شو نعمل نحن؟ يا أما نصمم مستقبل أفضل أو أسوأ. حلقة عظيمة جدا جدا جدا، اكتب عندك لماذا ينتقل أثرياء العالم إلى دبي مع محمد القرقاوي، بودكاست فنجان. 25 أبريل 2016 اعتمد مجلس الوزراء رؤية السعودية 2030، نزلت وثيقتها في الموقع الرسمي، حوار للأمير محمد مع تركي الدخيل، يوم للتاريخ. وصف لي شعورك لذاك اليوم وإيش صار بعدها. صدقا كانت 3 شهور عصيبة جدا جدا، مخاض عسير كان خروج رؤية المملكة العربية السعودية 2030. الفكرة كانت، ده كان مقطع من مقدمة حلقة بتتكلم عن كواليس الخطة المستقبلية للسعودية، أو ما يعرف برؤية 2030. الحلقة دي لازم تشوفوها. الرؤية اللي احنا بنسمع عنها وبنشوف أثرها النهاردة إزاي تشكلت من الأساس، وإيه الفكر اللي كان قبلها. لما وضعت الوثيقة هذه على الطاولة، سمو الأمير الله يحفظه كان يقول في محور ناقص، في شيء ناقص في هذه الوثيقة. كان يرغب الله يحفظه في وثيقة توضح الوجهة العامة للكل، وتضع كان يسميها استراتيجية في ذاك الوقت، ما هي مبادرة، ما هي أنا أبغى أسوي الشغلة الفلانية عشان أوصل للمكان الفلاني، وإنما ما هو الهدف الأسوأ. فاكتب عندك حلقة كواليس ولادة رؤية 2030 من بودكاست سقراط، برضو من إذاعة 8. والحلقة الأخيرة هي للمهتمين بالاستثمار والكريبتو، فلو أنت جديد على الاستثمار أو حابب تعرف أكتر عنه، خاصة الاستثمار في السعودية، فتجربة المستثمر منذر الشحومي ممكن تلهمك، كان ضيف في حلقة من بودكاست دميري. من الناحية المالية أنت كرائد أعمال أفضل لك أنك أنت تحاول، لو عندك إيمان بالفكرة بتاعك وفكرة صحيحة، أفضل لك أنك أنت ما تجيبش استثمارات من أي حد، أنت تبني الفكرة من عندك وتحاول تدعمها ماديا عن طريق الاقتراض، عن طريق الدخول للعائلة وما إلى ذلك. بس المستثمر ما هوش فلوس بس، المستثمر يجيك بأفكار مساعدة، المستثمر يجيك بكيف أنك هو بحكم أن أنا عندي شغل مع شركات تانية، نجي نربطكم مع بعضكم، كيف تستفيدوا من بعضكم. يعني أنت لو جي لقصة بيبال مش غريبة على الحلقة دي، عنوانها طويل شوي، 144، حلقة رقم 144، السعودية مختلفة عن كل بلدان الخليج، استثمار، اقتصاد، كريبتو، دميري بودكاست مع منذر الشحومي. عامة يعني هنسيب لكم اللينكات بتاعت الحلقات دي كلها في الديسكريبشن، وبس كده، أشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية.